فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا معنى التوفيق والخذلان من الله، أي أن الله يوفق العبد الذي أخذ بأسباب الهداية والسعادة إلى الهداية والسعادة، ويخذل العبد الذي سلك أسباب الشقاوة والعماية والجهالة. ومسألة القدر هي مسألة عظيمة، كما قال الإمام أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان أهل السنة والجماعة، قال: القدر سر الله في العباد. وأنت إذا أردت أن تنظر إلى مسألة القدر ومسألة المقدر، أو إلى مسألة القدر ومسألة التقدير، انظر إلى حياتك أنت فقط. كل واحد في حياته يقدر لنفسه أمورا، أو يحسب كما يقول حسابات، لكن تقديرك وحسابك هذا محدود جدا، لأنك وإن كان لك اختيار أو تحكم فهذا في حيز محدود، أنت لا تملك كل شيء، بل لا تملك أن تدفع عن نفسك المرض فضلا عن الموت. فإن كانت هناك أمور أنت لا تملكها أصلا، نعم، فكيف بالذي تملكه وهو محدود؟ نعم. الله المستعان. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. هذا اعتقاد السلف الصالح أهل الحديث والأثر، ويخالفهم الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يكفرون بالذنوب والكبائر، ولا تفاوت بينهم، فمنهم من يكفر بالكبائر فقط، وهذا قول جمهورهم، ومنهم من قد يتوسع حتى يكفر بالمباحات كما فعل سيد قطب رأس خوارج العصر، حيث كان يكفر ببعض المباحات ليس بالمعصية حتى فقط ولا بالكبائر. بل كفر المجتمعات بدون تفصيل ولا إخراج لأحد، بل لم يستثني المؤذنين الذين يشهدون بكلمة التوحيد على المنابر أو في المساجد وفي الأذان. فكان أكثر غلوا من الخوارج الأوائل، سيد خض مما لا يفطن إليه بعض المتعصبين له. وهناك من يكفر المصر على المعصية سواء كانت كبيرة أم كانت صغيرة، وهذا قول نجدة ابن عامر الحروري الذي تنسب لفرقة النجدة من الخوارج الأوائل، وهو قول للإباضية أيضا أنهم يكفرون المصر على المعصية، وتبعهم على هذا من المعاصرين أبو إسحاق الحويني الذي يدعي أو يدعى له أنه من أهل الحديث وهو من الخوارج من أتباع سيد قطب. فأتى بقول جديد في مذهب القطبيين، أو لعله يوجد في كلام سيد قطب مسألة تكفير المصر على المعصية، أمر يحتاج إلى مراجعة أو تحري أو تحرير. هل سيد قطب يكفر المصر كذلك أم لا؟ لكنه كفر عامة المجتمعات، فكيف بالمصر؟ كفر عامة المجتمعات، لم يستثني أحدا، بل كفر الأمة جميعا طوال عدة قرون سيد قطب. وكلامه يحوم حول تكفير بعض الصحابة وتكفير بني أمية، حيث اتهم أبا سفيان بالنفاق الأكبر، حيث قال عن أبي سفيان رضي الله عنه إن الإيمان لم ينفذ إلى وجدان هذا الرجل. هذا تكفير لأبي سفيان أو يحوم حوله. فالشاهد أن أقوال الخوارج في هذا الباب إن كانت تتفاوت، ولكنها كلها تدور حول مسألة التكفير بالمعصية، سواء كانت كبيرة، كانت إصرارا، كانت بعض المعاصي دون بعض، لكن الأمر على التكفير بالذنب. وأما المعتزلة فوافقوا الخوارج في جزئية وخالفوهم في جزئية. وافقوهم أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن، يعني لا يستحق مسمى الإيمان، ولكنهم خالفوهم بأنهم لم يطلقوا عليه اسم الكافر. وهذا يسمى بباب الأسماء والأحكام، وإنما قالوا هو في منزلة بين منزلتين بين الإيمان والكفر، ليس بكافر وليس بمؤمن. هؤلاء هم المعتزلة. وأما أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة المتبعون للسلف الصالح قالوا إن الذنوب من الكبائر العملية والمعاصي من الصغائر نحو ذلك لا يكفر بها العبد مهما أتى بها إلا أن يستحلها. يعني رجل جمع بين الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وقطع الطريق كلها كبائر، لكن هل يكفر بمجرد الفعل؟ لا، إنما يكفر إذا استحل ولو لم يفعل، هذا الفرق. أما الخوارج كأنهم يجعلون كثرة المعاصي أو تفشي الفساد دليلا عليه على الكفر. وهذا تجدوه في خطباء خوارج العصر من الخوارج القاعدية أمثال محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومحمد عبد المقصود وفوز السعيد الآخر التكفيريين في مصر أو في خارج مصر من خوارج العصر يدندنون حول هذا، يحومون حول هذا، يفخمون أمر المعاصي والكبائر. وإذا جاء الكلام عن الشرك الأكبر إما أن يتكلموا عنه على استحياء أو أن يزهدوا فيه أو في الاهتمام به. مين تكلموا فيه أحيانا على استحياء؟ ذرا للرمادي في العيون. فهذا نهج الخوارج القاعدية من خطباء العصر. أما أهل السنة يقولون إن المعاصي بلا شك نعم شأنها عظيم، وهي من أسباب منع النعم ومن أسباب تسليط الكفار على بلاد المسلمين، ولكنهم لا يكفرون أحدا بها إلا إذا استحل ذلك. ما معنى استحل؟ يعني يعتقد أنها حلال. طيب هل مجرد الفعل أو الإكثار من الفعل يدل على الاستحلال؟ هل الإصرار يعني الاستحلال؟ لا لا، كما قال الحويني، الحويني لبس الأمر، جعل الإصرار هو الاستحلال، وهذا جاهل منه بكلام السلف، لأنه يعني ليس سلفيا، إنه قطبي خارجي، إنه يجري على مجرى النجدات من الخوارج الأوائل. الإصرار أن يفعل العبد المعصية ثم يدوم عليها لا يتركها. طيب وإذا قيل له اترك يرفض، يرفض أن يترك، يأبى الترك مع اعترافه بحرمة هذه المعصية، يقر أنها معصية وأنها حرام، ولكنه كل ما استطيع أتركها لن أتركها، لن أترك أكل الربا، لن أترك شرب الخمر، لن أترك الزنا، ما أستطيع. طبعا هذه ليست عذرا ولكن هل يكفر بهذا؟ يكفر عند الخوارج. أما عند أهل السنة نقول إنه صاحب كبيرة معرض نعم لعذاب الله، متوعد بعذاب الله من أصحاب الوعيد، لكن متى يكفر؟ إن قال إن الربا حلال ويحل لي أن آكل الربا، وإن الزنا حلال ويحل لي أن أزني. طب رجل قال هذا ولم يزني ولم يأكل الربا كافر، وإن لم يزني وإن لم يأكل الربا مرة واحدة. فالعبرة بالاعتقاد ليست بتكرار الفعل أو بالفعل. هذا هو الفرق بين قول الخوارج وقول أهل السنة. نعم. طيب الله مستحب، جاءت عند وقت الإقامة. أين كان هو تأخر الأبي سخن الله مستحب، جزاك الله. طيب خلاص تبرد حتى يعني خلاص نكتفي هذا الآن، ويعني نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بما تيسر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.